الفيجوال باثوي نظري مهم وثاني ده ممكن يكون الرسائل رسائل طويلة أوي بس عايز يرحموكوا يجيبوا الفيجوال كورت يعني ممكن مين يجي في الصفحة دي لوحده الفيجوال كورت ولو لاحظت الفيجوال كورت مكتوب عليها نص صفحة لوحدها طب أنا ناسي أنا قلت إذا أي إحساس لو أنا شخص مغلط وبحس بالأورجنايزيشن عاوز تغيير حياتي تعمله كده يعني قلت خطة أي باث واي انفيتيشن يكتبوا خمس نقط الريسبتور والكورت ولازم توصل لكام اوردر زيرو؟ 3 اوردر زيرو انما اي باث واي بتاع الفليك ثلاث نقط افرج سكر وحاولت في كتابتي ان انا الكاتب الرومي ونفسي لما نكتبه في كتابه الى الاخر لما تكتب موضوعات متشابهه تبقى كاش طيب ده احنا عندنا يقول لك ايه؟ ده انت شفتها اول وثاني صفحه ايه اللي انت تدري بوستر انت بوتنشال اختيته في بارشا دي بوردشن طب مش ديميتري بوستر انت بوتنشال ما يكتبها بارشا هايبربوليشن سلايد هايبربوليشن يعني نفس الصفحه بعد سلايد هي بارشا بس واحد كده عشان لما تقول نفس الكلمة تبقى يعني أكثر من مرة تثبت أكثر لما تكتب نفس الطريقة حتى يبقى عندي أنا خطة فاهمها إن أنا حتى لو مش مذاكر وجاني فاكر ستيشن هحط الفاونديشن أساس وأحاول أبدأ اللي أقدر أفتكره منه باخد نمرة وأنا باخد كده تساعديني أنت واحد ونص ريسبتور هتكتب إيه ريسبتور بتوع الفيجوال باثوي لازم القانون يلزمنا نديك نمرة كتبت حاجة في الموضوع لكن الفيرست والسكند وورد نيورون كانوا موجودين جوه الريتم باي بولر سيل ده الفيرست والجنجوري سيل ده السكند لازم ديك نمرة وحتى قلنا ليه ربنا حطهم جوه الريتم عشان ربنا عاوز السيجنال جوه الريتم ما تبقاش اكشن بوتنشال تبقى جنريت بوتنشال فيها ميتا انها كان بي جريدت بس فيها عيب انها بتمشي مسافه فربنا حطها جوه الريتم وانت وصلت كان يقول كيف هتمشي مشوار طويل من الريتم هنا لحد الكورتر مشوار طويل قوي اتقلبت الى فبقيت الطلبه بيحصل هنا جنريت بوتنشال وهنا اكشن بوتنشال عمره ما فكر فيه ليه ما لم يكتبوا الرؤوس بنقول ان احنا جينا مع بعض بس يقولوا مذكره كل الدفعه في الصور مش عندنا بس في الجامعات كلها بس احنا بنتفاهم مع بعض بنعيشها دي ما بقولش اللي صورها دي ما استفادش وانا مش ضد طالب اللي مستفاد يعني ما بزعلش ان حد يصور مذكره مع بعض احنا مع بعض طيب نيجي بقى للدور الجنجر انا عاوز بقى نعمل حاجه انا تعبت قوي عملت رسمه الفيديو بس في الصفحه اللي ورا عاوز كل اثنين جنب بعض واحد يجيب الرسمه واحد يجيب الكلام يعني ده الدراسه المسلم رسمه الام سي او الورا دي فالحل الامثل ان واحد يبقى بيقرا والثاني شايفين الرسمه عشان مش مع بعض النيرف عدد النيرف فايبر في الاوبتيك نيرف مفيش نيرف بتكبر كله في هذا العدد واحد واثنين من عشرة مليون كيلو. One third في المكية. لان احنا احسن حتة المكية واحسن حتة في المكية الكوية. لان هي دي حتة الوحيدة اللي فيها one plug connection. One cord is connected to one by pulling one big unit. One vibration of the cord. This why ان شوف العين قد كده والمكية قد كده. المكية لوحدها خدت one third الواحد من عشرة. نيجي هنا بقى ثاني قط الكاز يلاقي النيزل فايبر بالكروس والتمبرال فايبر بالنص كروس. وانا قلت لكم ظاهره في الكروس دي شغلتني جدا واتعاملت مع السوماتي دي ما خدتش مني دقيقتين. ليه النيزل الكروس والتمبرال ده؟ تعالى بقى بتاع دي يعني الاوبجي بتاع الكروس واضح جدا. بص معايا دلوقتي احنا هنبص للشمعة كده هنا. الشمعة ليها الكولات تو ايمجز في العين دي هنا ده النور هتلاقي الضوء بيمشي ضوء مستقيمة كده يبقى الشمعة بتكون هنا حتة في النيزل هاكل ظاهرة صح. انما هنا لما همشي الضوء يمشي ضوء مستقيمة الشمعة بتكون فين؟ في التمبل. يبقى صورة في النيزل وصورة فين؟ طب تشوف ان هي شمعة واحدة اثنين. يبقى عشان تعمل لهم فيوجن توديهم نفس البروتك ولا كل الصورة البروتك وبعدين التسعين هنعمل لهم فيوجن عشان تلحموا وتخليهم شمعة واحدة. انت توديهم وان بروتك ولا كل واحدة بروتك وتعمل لهم فيوجن ده وان بروتك عشان يعمل لهم فيوجن فلازم هما الاثنين يروحوا مع بعض. عشان كده بص التمبرال اهي يروح معاها ايه؟ نيجاتيف عشان تلحم. This why needle بيكروس التاني لأن الصورة بتتكون على النيدل وعلى كان مرة طالب غنمرت معايا قال لي طب مش معنى التمبرال اللي يعدي يعني ليه النيدل يعدي له دي بقى مش محتاج إجابة يا بابا مين أقرب للميدل لاين؟ يبقى مش عايز تكون النيدل يبقى أسهل النيدل هو اللي يعدي مش إن أنا أجيب البعيد وأعدي بيه. الأقرب للميدل لاين هو اللي يعدي هو النيدل. This why النيدل بيعدي التمبرال. هنا في نقطة عضوية جميلة يا بابا تثبت ان الريتنا دي ما بنشوفش حاجه. الشمعة دي كولها كام صوره؟ اثنين. غير ملونين مفيش كلر خالص لو بصيت على الايمج جوه مفيش كلر خالص ومقلوبين انها في النهايه بتشوف شمعه واحده معدوله ملونه. يبقى اذا الريتنا دي بتبعت توزيع ده بعد الصورتين ومقلوبين ومش ملونين. الكورتكس هو اللي عاملهم واحدة وعدلها عدلها الصورة كانت مقلوبة. الصورة لازم تبقى مقلوبة لما تاخدها في مسار الضوء لازم تبقى مقلوبة خلاص اهي تيجي كده ده دي تيجي تحت ودي فوق ولو انت perception is a retinal phenomenon translation is a cortical phenomenon. وليكن ده متعته الكروسكس والميزة الكروس والتنبرجة حتى يستغل دي خدت مني ثلاثة هاي اللي خدت مني وقت طويل بتاع السوماتي كروسي بتاع السوماتي. طيب نيجي الاوبتيك تراك ده هتتكلم هنا عن كيفر في الاربع حتت يعني فايبر اثنين في مين بريك يروحوا مين بريك. يعني حتى لو قلبت الصفحه هتلاقي كده بص دي واحده عايزه ده فايبر كروس وسيم فاست كروس. طب ليه كده على بعضين؟ دي الميديا اللي فيه بلين وسيم فاست كروس. الميديا الاثنين بصوا احنا لسه جايين في السكر الحين. اظن ان في ده كانت السنتر بتاع ايه؟ الظاهر ده السوبر كوليترال كان بتاع النير ريسبونس. والسيم بوستيريوري للثالث وتحتها الهايبو خلاص. واحد يقول لو احنا ليه احنا طالما مش فاهمين هي دي ثيرد اورا نيرون بعدين نروح للهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس دي الجزء من النيرف سيستم اللي بيتحكم في الاندوكراينال سكريشن صح. واحنا قلنا اسمها كده معظم الهرمونات عندها سيركاديان ريزم. الهرمونات تجينا الصبح ده بروتوكول